الغفور بالسلامات ما بين شوقي وتلي بس الغفور بالسلامات ما بين شوقي وتلي يوم اللي ما احتل اللي ما سمرني واقف محلي يوم اللي ما احتل اللي ما سمرني واقف محلي خطوات بساكتة صرت أعلم.